أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: ما كيفية الملابس التي أظهر بها كوني في مدينة جامعية بين زميلاتي؟ أحسن الله إليكم. الملابس التي تظهر فيها المرأة بين النساء في المدينة الجامعية أو في عمل أو غير ذلك مثل الملابس تكون بين النساء في سائر المجامع، بل تكون الحشمة في الجامعة أو في العمل أبلغ منها في غيرها، أبلغ من غيرها، أبلغ يعني الحشمة فيها، لأنه يكتنف يعني هذه الأماكن أمور لا خيار لها فيه، بخلاف ما إذا كانت مثلا في بيتها بين النساء أو مع جماعة بين النساء، لو حصل أي طارئ يمكن أن تستدرك ما يحصل من نقص، بخلاف ما إذا كانت في العمل فهي محكومة بالعمل، فعليها أن تحتاط قبل أن تخرج، وخروج ما يبدو من المرأة هو ما يبدو المحارم، لأن الله سبحانه ذكر النساء مع المحارم، قال: أو نسائهن ذكرهن مع المحارم، فتبدي للنساء ما يظهر غالبا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، تبدي ما يظهر غالبا مع الاحتشام. ثم أيضا هنالك قيد آخر، لأنها تخرج والخروج له قيود، بخلاف ما إذا كانت في بيتها فإن الأمر أيسر وخف، أما إذا كانت الخروج فهناك قيود أخرى، بل لو خرجت إلى المسجد فإن الشروط تتأكد في الحشمة ما لا تتأكد إذا كانت في بيتها. أيضا هناك واجب آخر، لأن حينما تخرج إلى مدينة جامعية وعمل ترى نساء عندهن بعض التساهل والتوسع في اللباس، فحينما تتساهل ربما تكون فاتحة أو تفتح بابا من أبواب التوسع في اللباس، والناس وخصوصا النساء كما قيل كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا، فيخف في قلوب الناس أمر الشريعة في هذا الباب وغيره. ولذا توجه وتوجب على المرأة خاصة الملتزمة ما لا يتأكد في حق غيرها حتى تكون قدوة صالحة، بل ربما يكون وجوب في حقها آكد حينما ترى أمورا منكرة، فيجب عليها ما لا يجب على غيرها احتياطا لنفسها ودعوة لغيرها من صواحبها وزميلاتها. نعم.